بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 15 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد تحدثنا في الدروس الماضية عن المبتدأ والخبر، وتكلمنا عن أنواع المبتدأ. عرفنا أنه ينقسم نوعين أو قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر وهو الوصف. عرفنا أن الوصف يشترط فيه أن يسبق بنفي أو استفهام. ثم انتقلنا إلى أنواع الخبر، وقلنا أن الخبر ينقسم 3 أقسام: خبر مفرد وهو الغالب والكثير والأصل، مثل محمد نبينا والله إلى هنا وهكذا، ومحمد كريم وزيد رحيم إلى آخره. والقسم الثاني الخبر الجملة. الخبر الجملة، وقلنا أن الخبر قد يكون جملة، وهذه الجملة إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. ثم بدأنا بأمر وهو شرط هذه الجملة. الجملة إذا وقعت خبرا فإنه يشترط فيها شرط، وهو أن تشتمل على ضمير أو على عائد يربطها بالمبتدأ، يعني تشتمل على ضمير أو على عائد أو على رابط يربطها بالمبتدأ، لأنها إذا خلت من هذا الرابط فإنها ستكون أجنبية عنه. وقلنا إذا قلت مثلا محمد ذهب علي، محمد ذهب علي، الكلام هنا غير مفيد، وتلحظون فيه عدم ترابط، لأن المبتدأ وهو محمد ليس له صلة بالخبر ذهب علي، محمد ذهب علي هنا ما في ترابط. لكن لو قلت محمد ذهب أبوه، تلحظون هنا أن الكلام مترابط وجملة مفيدة. لماذا؟ لأن الخبر الواقع جملة اتصل واشتملت هذه الجملة على ضمير يعود إلى المبتدأ، محمد ذهب أبوه، فالهاء عائدة إلى محمد. إذن نقول هنا شرط الجملة الواقعة خبرا، كما تلحظون في الشريحة يشترط في الجملة الواقعة خبرا أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا الرابط أنواع. منها النوع الأول الضمير. أول هذه الروابط الضمير، وهو الغالب في الربط، بين المبتدأ والجملة الخبرية هو الضمير، وهو الغالب والكثير كما مثلت قبل قليل. وأيضا مثال آخر، نحو محمد أخلاقه عالية، فأخلاقه عالية جملة وقعت خبرا، والرابط الذي ربطها بالمبتدأ هو الضمير، وهو الهاء في قوله أخلاقه، محمد أخلاقه، وأخلاقه مبتدأ ثان، وعالية خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر في محل رافع خبر المبتدأ الأول. وهذه الجملة التي وقعت خبرا اشتملت على ضمير على رابط يربطها بالمبتدأ وهو الهاء، إذن هذا هو الغالب في الربط وهو الضمير. ونحو والله يقول الحق، لفظ الجلالة الله مبتدأ، يقول الحق جملة وقعت في محل رفع وقعت خبر، الجملة يقول الحق وقعت خبرا، والرابط فيها هو الضمير المستتر، والله يقول هو، والتقدير يقول هو، فهنا الضمير المستتر أيضا مذكور. الحقيقة أن الضمير المستتر هو غير المحذوف، هو مذكور في الكلام لكنه لا يظهر، فلذلك يصلح أن يكون رابطا. إذن الضمير قد يكون ظاهرا كما تلاحظون في المثال الأول، وقد يكون ضميرا مستترا كما في المثال الثاني. إذن الرابط الأول الضمير، أنواع الرابط أولها الضمير. ننتقل للثاني. من أنواع الرابط أيضا التي جاءت لتربط بين الخبر الجملة والمبتدأ، إعادة المبتدأ بلفظه، بمعنى أن الخبر يأتي جملة، وهذه الجملة اشتملت على لفظ المبتدأ، كما نلحظ في المثال يقول الله سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة، الحاقة ما الحاقة. طبعا الحاقة الأولى مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وما مبتدأ ثاني، والحاقة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. أين الرابط هنا في هذه الجملة؟ هذه الجملة الآن وقعت خبر، ما الرابط فيها؟ هو إعادة المبتدأ بلفظه، الحاقة الحاقة، المبتدأ أعيد بلفظه. وكذلك تقول زيد ما زيد، الكتاب ما الكتاب، إلى آخره. وهذا أسلوب يعني فيه تفخيم وفيه تعظيم. إذا قلت مثلا زيد ما زيد، فإنك تريد تبين عظم شأنه وقدره وكذا بهذا الأسلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى الحاقة ثم الحاقة، القارعة ما القارعة، هذا أسلوب فيه تفخيم وتهويل. إذن فما الحاقة جملة وقعت خبرا، والرابط فيها هو إعادة المبتدأ بلفظه، وهو لفظ الحاقة الثانية. إذن الرابط الثاني إعادة المبتدأ بلفظه. النوع الثالث من أنواع الروابط الإشارة إلى المبتدأ، الإشارة إلى المبتدأ، بمعنى أن يكون في الجملة الواقع خبرا اسم إشارة، اسم الإشارة هذا عائد أو راجع إلى المبتدأ. مثاله يقول الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير، فلباس مبتدأ وهو مضاف، التقوى مضاف إليه، ذلك خير ذلك مبتدأ ثان، وخير خبر المبتدأ الثان، والجملة ذلك خير في محل رفع خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. وقد اشتملت هذه الجملة على رابط، وهذا الرابط هو الإشارة ذلك، لأن ذلك هو عبارة إشارة إلى لباس. يعني ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك هو لباس التقوى، فإذا هي إشارة إلى المبتدأ، فهذا فحصل الربط هنا من اسم الإشارة. فنقول فالرابط هنا اسم الإشارة ذلك، لأنه إشارة إلى المبتدأ لباس التقوى. ولو قلت مثلا علم النحو ذلك العلم الذي ينتفع به، علم النحو ذلك علم ينتفع به، ذلك علم ينتفع به، فهنا ذلك علم ينتفع به جملة، علم النحو ذلك علم ينتفع به، فذلك علم ينتفع به جملة وقعت خبر، والرابط فيها اسم الإشارة ذلك، إشارة إلى المبتدأ. ننتقل إذن، عندنا الروابط أولها الضمير وهو الغالب، الثاني عادة المبتدأ بلفظه، الثالث الإشارة إلى المبتدأ، هذه أشهر الروابط. قال هنا وقد تخلو الجملة الواقعة خبرا من رابط يربطها بالمبتدأ، هذا أمر قد تخلو، قد تأتينا جملة وقعت خبرا لكنها لا تشتمل على رابط. متى يكون ذلك؟ متى يصح أن تخلو الجملة من الرابط؟ نقول قال العلماء يصح ذلك إذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى، إذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى، ففي هذه الحالة لا تحتاج هذه الجملة إلى رابط، لأن المبتدأ هو الخبر والخبر هو المبتدأ، المطابقة بينهما، فلشدة المطابقة بين المبتدأ والخبر لم يحتج الخبر إلى رابط، لم يحتج الخبر الجملة إلى رابط. مثال ذلك، وذلك إذا كان الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى، إذا كان الخبر الواقع جملة هو نفس المبتدأ. مثاله نحن نطقي الله حسبي، نطقي الله حسبي، فنطق هنا مبتدأ وهو مضاف لياء مضاف إليه، والله مبتدأ ثان، وحسبي خبر المبتدأ الثاني، والله حسبي جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وتلاحظون أن الجملة الاسمية الواقع خبرا الله حسبي ليس فيها رابط يربطها بالمبتدأ، ومع ذلك الكلام صحيح ومنساب، صحيح ومنساب، ما في أي تلحظون يعني في تشتت أو عدم ربط، كلام مترابط جدا. لماذا؟ مع خلو الخبر الجملة من رابط، السبب في ذلك أن الخبر هو نفس المبتدأ. يعني لو قلت الله حسبي ماذا؟ الله حسبي هو نطقي، الله حسبي هو نطقي، ونطقي هو الله حسبي، فتلاحظون أن المبتدأ أو الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى، فلذلك خلت الجملة من الرابط. نقول فالخبر هنا وقع جملة وهو الله حسبي، وهذه الجملة خلت من الرابط لأن الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى، فالله حسبي هو نطقي، فالله حسبي هو نطقي. ومنه قوله تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله مبتدأ، هو مبتدأ أول، الله لفظ الجلالة مبتدأ ثان، أحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. وتلحظون أن الجملة هذه الواقعة خبرا ليس فيها رابط يربطها بالمبتدأ، ومع هذا الكلام صحيح ومنساق ومتصل. لماذا؟ قال لأن الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى. فهو من هو؟ الله أحد. والله أحد من هو؟ تلحظون أن الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى. تقول فهو مبتدأ والله أحد خبر وهو جملة، وقد خلت من الرابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى، نفس المبتدأ في المعنى. إذن الجملة يشترط في الجملة الواقع خبر أن تشتمل على رابط، والرابط إما الغالب أن ضمير، هذا واحد، الثاني الإشارة إلى المبتدأ، الثالث إعادة المبتدأ بلفظه، هذه هي أشهر الروابط. وقد تخلو الجملة الواقع خبرا من رابط، وذلك إذا كان الخبر الواقع جملة هو نفس المبتدأ في المعنى، هو نفس المبتدأ في المعنى، كما في قوله قل هو الله أحد ونطقي الله حسبي. ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الخبر. قلنا أن الخبر ينقسم ثلاثة أقسام، خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملة. أيضا الخبر شبه الجملة ينقسم قسمين، جار ومجرور أو ظرف، جار ومجرور أو ظرف. نقول والنوع الثالث الخبر شبه الجملة وهو إما ظرف وإما جار ومجرور. الظرف واضح مثل ظرف الزمان وظرف المكان، زيد عندك هذا ظرف. والجار والمجرور، جار يعني حرف الجر، والمجرور هو الاسم الذي يقع بعد حرف الجر. مثلا تقول محمد في البيت، ففي حرف جر والبيت اسم مجرور. فتقول فمثال الظرف الركب أسفل منكم، الركب مبتدأ وأسفل خبر وهو شبه جملة وهو ظرف، وهو ظرف أسفل منكم وهو ظرف مكان، ظرف مكان. والصوم يوم الخميس، والصوم يوم الخميس، فالصوم هنا مبتدأ ويوم ظرف، ظرف ماذا؟ زمان. هنا ظرف مكان أسفل وهنا ظرف زمان، والصوم يوم الخميس. فيوم هنا ظرف، زمان في محل نصب خبر، ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف خبر، ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف خبر. هنا أسفل ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر. ومثال الجار المجرور الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ ولله اللام حرف جر، ولفظ الجلالة اسم مجرور، والجار المجرور متعلقان بمحذوف خبر، والجار المجرور متعلقان بمحذوف خبر، وهو ما شبه جملة، وهو ما شبه. والكتاب في الحقيبة، الكتاب مبتدأ في حرف جر، الحقيبة اسم مجرور، والجار المجرور متعلقان بمحذوف خبر. يقول والحقيقة، ننتبه إلى نقطة هذه، يعني بعض المعربين يقول الركب أسفل، يقول أسفل خبر ويسكت، والصوم يوم يقول اليوم خبر، الحمد لله يقول الجار المجرور خبر، الجار المجرور خبر، والكتاب في الحقيبة يقول في الحقيبة جار ومجرور خبر. هذا الإعراب طبعا صحيح من حيث النظرة العامة، هو صحيح، لكن عند التدقيق والتأمل والتحقيق فالأمر ليس كذلك، وهذا رأي جمهور النحويين، وهو أن الجار المجرور والظرف متعلقان بمحذوف، أن الجار المجرور، قال والحقيقة أن الظرف أو الجار المجرور الواقعان خبرا متعلقان بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر، هذا المحذوف هو الخبر. والركب أسفل، يعني والركب مستقر أسفل، فالخبر قوله مستقر أو حاصل، والصوم مستقر يوم الخميس، فالخبر هو في الحقيقة مستقر ويوم ظرف زمان منصوب. الحمد ثابت لله، الحمد ثابت لله، فثابت هو الخبر، والجار المجرور متعلقان بالخبر، متعلقان بالخبر المحذوف، هذا هو التحقيق في الإعراب وهو الأنسب. يقول ويقدر المحذوف، المحذوف طيب المحذوف ماذا يقدر؟ يقدر بمستقر أو حاصل أو ثابت ونحو ذلك، مستقر أو حاصل أو ثابت. والتقدير في الآية الأولى والركب مستقر أسفل منكم أو حاصل أو ثابت أسفل منكم، والآية الثانية الحمد ثابت لله أو حاصل لله أو مستقر لله. فتلحظون أن الخبر في شبه الجملة، شبه الجملة إما أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. والحقيقة أن الظرف ليس هو الخبر، وأن الجار والمجرور ليس هو الخبر حقيقة، إنما الخبر حقيقة هو المحذوف. هذا المحذوف يقدر مستقر أو حاصل أو ثابت. إذن وبهذا ننتهي من النوع الثالث من أنواع الخبر، وهو شبه الجملة. وإذن أنواع الخبر ثلاثة: مفرد وجملة وشبه جملة. شرط الظرف والجار والمجرور الواقعين خبر يشترط فيهما شرط. نقول هنا شرط الظرف والجار والمجرور الواقعين خبر. ما لا يشترط فيهما؟ قال يشترط في الظرف والجار والمجرور الواقعين خبر أن يكون تامين، أن يكون تامين. وقد أخذنا تذكرون في صلة الموصول قلنا أن صلة الموصول قد تكون شبه جملة، قد تكون شبه جملة ظرف وجار ومجرور. قلنا يشترط في الظرف والجار والمجرور الواقعان الصلة الموصول أن يكون تامين، أن يكون تامين. وعرفنا معنى كونه تامين بمعنى أن الفائدة تحصل بذكرهما دون ذكر المتعلق، يعني بذكر الظرف أو الجار والمجرور دون أن نذكر المتعلق المحذوف. فإذا حصلت الفائدة بمجرد ذكرهما فهو ظرف وجار ومجرور تام، ظرف تام أو جار ومجرور تام. مثال ذلك يقول أن يكون تامين أي يحصل الإخبار بهما فائدة، أي يحصل بالإخبار بهما فائدة من غير التصريح بذكر المتعلق، من غير أن نصرح بذكر المتعلق. نحو الحمد لله وزيد عندك. فهنا الحمد لله، تلاحظون أن المعنى مستقيم وواضح بمجرد ذكر الجار والمجرور لله، ولا يلزم أن أقول الحمد ثابت لله، ما يلزم ذلك. الحمد لله خلاص كل مستمع سيفهم أن المقصود الحمد ثابت أو حاصل أو مستقر لله. كذلك زيد عندك، عندك هنا ظرف تام، لأن الكلام حصل، لأن الإخبار به حصل به الفائدة دون أن نذكر المتعلق المحذوف، فلا يلزم أن نقول زيد مستقر عندك. قال باختلاف محمد بك، نتأمل هنا محمد بك وعلي مكانا. فتلاحظ محمد بك جملة هذه غير مفيدة، محمد بك لماذا؟ قال لأن الجار المجرور الباء حرف جر والكاف مجرور غير تامين، بمعنى أنه لا يحصل بالإخبار بهما بمجرد ذكرهما فائدة، وهذا حقيقة لم يحصل بمجرد ذكره فائدة، بل يلزم أن نذكر المتعلق، بل يلزم أن نذكر المتعلق. فنقول مثلا محمد مار بك، أو محمد معجب بك. لكن قولك محمد بك هنا كلام غير صحيح، ولا يصح الإخبار بالجار والمجرور لأنه غير تام. كذلك علي مكانا، أيضا تلاحظون أن جملة غير مفيدة، علي مكانا. لابد أن نذكر المتعلق هنا لأنه غير تام، مكانا هنا ظرف غير تام لا يحصل بمجرد ذكره فائدة، فنقول فلا يصح الإخبار بهما لعدم الفائدة لأنهما غير تامين. ننتقل الآن بعد أن انتهينا من أنواع الخبر الجملة، أنواع الخبر المفرد والجملة وشبه الجملة، ننتقل إلى مسوغات الابتداء بالنكرة، مسوغات الابتداء بالنكرة. أولا الأصل أن يكون المبتدأ معرفة، الأصل أن يكون المبتدأ معرفة، لأن المبتدأ محكوم عليه، لأن المبتدأ محكوم عليه، محكوم عليه بماذا؟ محكوم عليه بالخبر. إذا قلت محمد كريم فأنت حكمت على المبتدأ وهو محمد بالكرم، محمد كريم فحب. ولا يحكم على الشيء إلا إذا كان معلوما معروفا، فلذلك الأصل في المبتدأ أن يكون معروفا معلوما، لأن الحكم على الشيء كما يقال فرع عن تصوره، فما يمكن أن نحكم على شيء مجهول، فلا يمكن أن نحكم على شيء مجهول. فإذا هذا هو الأصل، أن يكون المبتدأ معرفة، محمد كريم، أبوك مسافر، كتابك مفيد. فتلاحظون أن المبتدأ هنا معروف لدى المخاطب ولدى المتكلم معرفة، لأنك تريد تحكم عليه فلا تحكم إلا على معروف. لكن مع ذلك قد يأتي المبتدأ نكرة، قد يأتي المبتدأ نكرة، لكن هذا لا يكون إلا بمسوغ، لا يكون إلا بمسوغ. هذا المسوغ يعني مبرر كما في لغتنا الآن، مبرر أو سبب. يعني قد يكون النكرة، قد تقع النكرة مبتدأ لكن هذا لا يكون إلا بسبب، يعني سبب من الأسباب، أو هناك شيء ما يبرره، شيء يسوغ ذلك، شيء يسوغ ذلك. فننظر هنا نقول مصوغات الابتداء بالنكرة. نقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. لماذا؟ قال لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم، الخبر حكم، ولا يحكم إلا على معروف، ولا يحكم إلا على معروف. فلا تقول طالب حاضر، ما تقول، لو قلت طالب حاضر هنا، طالب حاضر، طالب مبتدأ وهو نكرة، ما في فائدة. لو قلت طالب حاضر لن يستفيد المتكلم أو لن يستفيد المخاطب شيء من هذا المثال طالب حاضر، لأن المبتدأ نكرة، وأنت إذا حكمت على النكرة هذا ما يعنيني بشيء. والطالب، كلمة طالب قد تطلق على أي طالب، يعني ليس محدد حتى أن يكون الحكم دقيقا. فهنا طالب ما أعرف من هو، أي طالب أراه يمكن أقول هذا الطالب المتأخر، فما فيه فائدة من هذا الإخبار. إذن هنا يقول طالب حاضر، لا يصح أن نقول طالب حاضر. لماذا؟ لأن المبتدأ مجهول ولا يحكم على مجهول، لأنه لا فائدة من الحكم على المجهول. هذا هو الأصل، الأصل أن يكون المبتدأ معرفة، لكن يصح الابتداء بالنكرة بشرط الإفادة. قال العلماء ومع ذلك يصح بشرط أن يحصل بالإخبار عنها فائدة، أن يحصل بالإخبار عنها فائدة. وهذه الفائدة يعني قالوا إما، قال العلماء قسموها إلى أمرين، إما يكون عموم أو خصوص، إما تكون هذه النكرة أفادت عموما أو أفادت خصوصا، أفادت عموما أو أفادت خصوصا. فإذا أفادت المعرفة النكرة عموما أو أفادت خصوصا فهنا يجوز أن نبتدئ بهذه النكرة. وهذه قاعدة عامة، لكن العلماء وضعوا لها مواضع، وضعوا لذلك مواضع، نذكر هذه المواضع، بعض هذه المواضع التي هي المسوغات، التي هي المسوغات، يعني المسوغ الذي جعلنا نبتدئ بالنكرة. نقول ولا تكون الإفادة إلا بمسوغ، ولا تكون الإفادة إلا مسوغ. ومن المسوغات ما يأتي، من المسوغات الابتداء بالنكرة نبدأ أولا، المسوغ الأول أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا متقدما على المبتدأ. من أول هذه المسوغات أن يكون، تأملوا معنى الضابط، أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا متقدما على المبتدأ. مثال، نوضح بالمثال، مثال الخبر الظرف عندي كتاب، عندي كتاب. فلو تأملنا المثال عندي كتاب، نجد أن المبتدأ هو كتاب، مبتدأ كتاب، والخبر هو عندي وهو ظرف، هنا ظرف، وتلاحظون أنه متقدم على المبتدأ، متقدم على، فلذلك جاز هنا الإخبار بالنكرة لأنه لوجود المسوغ. ما هذا المسوغ؟ المسوغ أن الخبر ظرف متقدم على المبتدأ، الخبر ظرف متقدم على المبتدأ. ومنه قوله تعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، فلدينا خبر وهو ظرف ومزيد مبتدأ نكرة، مبتدأ نكرة. ما الذي سوغ وقوع المبتدأ نكرة؟ هو أن الخبر ظرف متقدم، أن الخبر ظرف متقدم. مثال الخبر الجار والمجرور في العلم نفع، في العلم نفع، فنفع الخبر مبتدأ، نفع مبتدأ وهو نكرة. ما الذي سوغ وقوع المبتدأ نكرة؟ أن الخبر جار ومجرور متقدم على المبتدأ، أن الخبر جار ومجرور متقدم على. ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، فغشاوة نكرة وهو وقع مبتدأ، وعلى أبصارهم خبر وهو جار ومجرور وهو متقدم، وهو متقدم. لذلك جاز أن تقع النكرة مبتدأ، جاز أن تقع المبتدأ ونكرة، جاز أن تقع النكرة مبتدأ لوجود المسوغ، وهو أن الخبر جار ومجرور متقدم على المبتدأ. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل التفصيل في الكلام عن هذا المسوغ. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.